ونجيب على ما يتسر من الأسئلة. يقول: ما الراجح في تفسير الوسيلة؟ أي هل يصح أنه إجلاس الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم على عرشه؟ لم يزل هذا المعنى من المعاني المثبتة عند أهل السنة التي يذكرونها في عقائدهم، فهي من جملة معاني الوسيلة. فالوسيلة كل ما عظم به النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه، ومن جملته تلك المنزلة المسمات بالوسيلة، وكذلك من ضمن جملة ذلك هذا، وهو يسمى أيضا مقاما محمودا للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول: رجل أراد الحج وقدم مكة والحج عن نفسه، ثم طلب رجل أن يحج له عن قريب ميت له، فإن قبل أن يحج عن ذاك الميت هل له أجر الحج أم لا؟ إن كان شرع في الحج بإحرامه ناويا عن نفسه صار الحج له، وإن كان بعد لم يحرم بالحج ولا دخل فيه فإنه حينئذ له أن يجعله عن غيره، وإذا جعله عن غيره فأجر الحج لذلك الرجل الذي حج عنه، لكن هو يصيب شهود جماعة المسلمين في هذه المشاعر والمواقيت والأماكن التي رتبت شرعا في أيام الحج وزمانه. يقول: ما حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم دون ذكر له؟ له أن يذكره، فهذا من الذكر المحبوب المأمور به، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله بها عليه عشرا، رواه مسلم من حديث أبي هريرة. فلك أن تصلي عليه صلى الله عليه وسلم ولو لم تسمع ذاكرا يذكره، بأن تجلس فتقول: صلى الله وسلم على محمد، صلى الله وسلم على محمد، إلى غير ذلك، وأكملها الصيغ الواردة في الشرع. يقول: حديث نصرت بالرعب عند الشيخين، فلما ذكرته الإمام أحمد؟ يعني في كتاب النورين، هو في الشيخ عند الشيخين البخاري ومسلم من حديث جابر، لا بهذا اللفظ التام الذي ذكرناه في كتاب النورين، فذاك حديث وهذا حديث. حديث الصحيحين هو عندهما من حديث يزيد الفقير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وأما الحديث ذكرناه عند أحمد هذا من حديث ابن عمر. يقول: بوركتم، ذكرتم أن منزلة الوسيلة هي لعبد واحد من عباد الله يرجى أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم، كيف بمن طلب رفقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة وأجابه فيها؟ رفقته في الجنة له لا تعني أنه يكون معه في تلك المنزلة، فمن دخل الجنة عد له رفيقا، ويكون له من الاختصاص برفقته بحسب قربه من منزلته، وأما الوسيلة فهي له صلى الله عليه وسلم خاصة. يقول: ما حكم من جاء بالحج متمتعا ولم يعلم أن العمرة من أركان الحج؟ إذا دخل في العمرة وحل منها وهو مريد التمتع فقد صار متمتعا، فيكمل حجه حتى يفرغ منه، وإذا أراد أن يعتمر عن أحد آخر يعتمر بعد فراغه من نسكه. يقول: ما هي الصيغ التي وردت في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ الصيغ التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة في أحاديثه، ومن أشهرها الصلاة الواردة في التشهد: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، فهذا من أكمل صيغ الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وينبغي أن يتحرى العبد الإتيان بما ورد عنه صلى الله عليه وسلم من تلك الصيغ. يقول: حديث لا يحل دم امرئ مسلم، هل الثلاث فيه للحصر المستفاد من النفي والإثبات؟ الجواب: نعم، هي للحصر باعتبار أصولها لا بالنظر إلى فصولها، فكل واحد منها دل على أصل، فالحديث المذكور كما حرره ابن رجب في جامع العلوم والحكم يدل على أن ما يستباح به الدم ثلاثة أصول: أحدها استباحة الدم الحرام، وثانيها استباحة فرج الحرام، وثالثها مفارقة الدين والخروج من جماعة المسلمين، فحينئذ يكون الحصر باعتبار الأصول فيرد إليها غيرها. يقول: هل يمتنع الذي يريد الحج من الأخذ من ظفره بمجرد إهلال ذي الحجة كالذي يريد أن يضحي، أم أنه يجوز له الأخذ ما لم يعقد نية الإحرام؟ الجواب: من أراد الحج فتلبس بالنسك أمسك عن بشرته وأظفاره وشعره، فإن حل منه كمتمتع اعتمر جاز له أن يأخذ منها وإن كان في العشر، وإن كان باقيا على إحرامه فلا يجوز الأخذ منها، فليس حكمه كحكم المضحي إن كان حلا، أي إذا صار حلالا وهو المتمتع فهذا له أن يأخذ، وأما المضحي فلا يأخذ، لحديث أم سلمة في صحيح مسلم. بعض الإخوان يكتب السؤال مرتين جزاه الله خير، يقول: هذا حدث لي ظرف صحي مفاجئ تسبب في غيبوبة أثرت في ذهني وجسدي، ودخلت المستشفى 4 أيام وعندي الآن عدم تركيز حتى الآن. الجواب: أنك تستعين بالله سبحانه وتعالى وتكمل حجه، فالذي أقدرك على حضور المجلس وكتابة هذا السؤال يقدرك إن شاء الله تعالى على أداء النسك، فالعبد لا ينبغي له أن يتعاجز، العبد ينبغي أن يري الله من نفسه قوة، فإن الله إذا رأى منه ذلك أعانه، وأن يجتهد في اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في نسكه، فإن الله إذا علم منه ذلك أعانه، فكلما ازددت قوة في الرغبة في السلوك على ذلك أعانك الله عز وجل على ذلك ويسره لك. يقول هذا السائل: طفت بالكعبة ثم أحسست بالتعب، في واحد يطوف ما يتعب، ثم قال: ذهبت إلى الفندق ونمت، وفي الليلة التي بعدها، يعني مش في الصباح، في الليلة التي بعدها سعيت بين الصفا والمروة ثم حلقت رأسي، هل علي شيء؟ علما بأني نمت في ثياب الإحرام، يعني طاف وراح نام وجلس يأكل ويشرب طول اليوم وفي الليل ذهب يسعى، هذا مو بحج، هذا عبث، هذا يجب عليه أن يخرج إلى الحل ويحرم بعمرة ويأتي بها مرة أخرى. إنسان يحذر من اللعب بالعبادة ويجتهد فيها، والناس كانوا في قبلنا كانوا في أوقات شديدة وأحوال صعبة وليس لديهم من الرفاهية ما يحيط بالحرم اليوم في داخل البناء أو في الفنادق، ومع ذلك كانوا يجتهدون اجتهادا عظيما، واليوم أحدنا يتقلب في نعمة الله ثم يطوف شوطا ويجلس ليشرب كأسا من الشاي، هذا عدم تعظيم لله، معظم الله يأتي بالشرع كما أمر الله سبحانه وتعالى. بعض الإخوان يتعبون أنفسهم في أشياء ليست لهم، كما ذكرت أن الإنسان يسأل عما هو وظيفته وما علق بذمته، أما أن يسأل عن شيء لا تعلق له به فهذا لا ينفع، اشتغل بما يلزمك، وما عدا ذلك فهذا ليس من وظيفة العبودية لك، فالذي يلزمك اسأل عنه، والذي لا يلزمك لا تدخل فيه ولا تسأل عنه، فإن هذا من إضعاف العبودية، كون الإنسان يقبل بقلبه على مسائل لا تعلق له بها هذا يضر بعبوديتك لله، فإن من شغل نفسه بما لا يلزمه ضيع ما يلزمه، فضعف قلبه عن احتمال ما تتعلق به منفعته. يقول: ما هو علاج الجار الذي يكون أمام بابك ويؤذيك وأهلك بالقول والفعل؟ يصبر عليه الإنسان ما استطاع إلى ذلك سبيلا، فإن عاقبة الصبر محمودة، والله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، أي اصبروا وجاهدوا أنفسكم على المصابرة إذا وجدتم مراغمة ومنازعة في شيء من مصالحكم العاجلة أو الآجلة، فيلزم العبد أن يصبر وأن يدعو لهذا الجار بالهداية وأن يحسن إليه حسب وسعه، فإنه إذا أحسن إليه وصبر عليه انقلبت العداوة محبة، كما تقدم أن عدو الظاهر يدفع بالإحسان إليه. يقول: شخص أحرم بالعمرة متمتعا بها إلى الحج ثم انتهى منها وتحلل، يعني فرغ إيش من العمرة، ثم أحرم بالحج في عرفة، لسه ما جت عرفة، يقول ثم أحرم بالحج من عرفة، أين؟ يقول ثم أحرم بالحج من عرفة، فما الحكم؟ هو أحرم الآن ولا ما أحرم؟ جاء يوم عرفة ولا ما جاء؟ إذن هذا السؤال كما يقول النحاة لا محل له من الإعراب، سنيسأل عما هو واقع فيه. بعض الناس يجي يستبق يقول: ما الحكم لو أن كذا وكذا وقع؟ ما الحكم؟ هو ينوي هذا

الأفضل للعبد إذا قدم مكة أن يؤدي النسك إن كان عمرة وإن كان حجة، وإذا فضل وقت فيشتغل إن كان آفاقيا بكثرة الطواف، فكثرة الطواف أفضل له، فيطوف ويصلي قدر وسعه، فالطواف أولا ثم الصلاة ثانيا في أصح القولين. يقول: وجب عليه إطعام 6 مساكين لدخول مكة من غير إحرام، فهل يجب علي أن تدفع في مكة أم يجوز لي أن أؤخرها حتى أعود إلى بلدي؟ إن قصد من غير إحرام أي أنه لم يحرم من الميقات فهذا عليه دم وليس عليه الإطعام، وإن قصد أنه أحرم من الميقات لكن بقي عليه المخيط، فهذا إذا بقي عليه المخيط من غير غطاء الرأس فهذا عليه فدية الأداء، فيمكنه أن يطعم 6 مساكين كل مسكين نصف صاع، لكن يطعم مساكين الحرم لا مساكين بلاده. يقول: أذكار الصباح هل تجوز قبل صلاة الفجر ما دام دخل وقت الفجر؟ نعم تجوز قبل ذلك، إذا دخل وقت الفجر فلك أن تأتي بها، كمن جمع المغرب والعشاء تأخيرا بعد دخول وقت العشاء فإنه يأتي بأذكار العشاء قبل صلاته بأذكار المساء قبل صلاة المغرب، فله أن يأتي بذلك ما دام وقتا لها، فالعبرة تعلقها بالوقت لا تعلقها بالصلاة. يقول: أشكل علي تخريج زيادة فحينا ربنا بالسلام، يعني التي تقال عند رؤية البيت، فقد ذكرتم كتاب الأم قبل المسند مع أن المقدم المسند، فما توجيه؟ توجيهه أن الشافعي شيخ أحمد والشيخ مقدم على تلميذه. يقول: قلت حفظك الله أن النهار مقدم على الليل، فكيف تعد رؤية الهلال بداية للشهر وتعد الليل سابقة للنهار؟ أنا لم أقل هذا، قاله الله، قال تعالى في سورة ياسين: ولا الليل سابق النهار، فالنهار جاء أولا في خلق الله ثم خلق الليل بعده، فهو مقدم بهذا. وأما في كلام العرب فإنهم يعدون الليلة متقدمة على النهار في حساب الأيام عندهم. يقول: هل يمكن أن يكون العمل مطابقا يعني لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وفيه إخلاص وليس مبنيا على أساس العقيدة؟ أرجو مثال. قبل أن ترجو مثال افهم الكلام، لا ترجو مثال وإنما أطلب إزالة الإشكال، فهكذا ينبغي أن يكون السؤال. فإذا ظننت أنك أمسكت بكلام الشيخ محمد الأمين وأنه ذكر شيئا لا يلزم فقد أخطأت، فإن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي لما ذكر أن العمل يلزم فيه 3 شروط هي الإخلاص والاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم وأن يكون صاحبه على عقيدة صحيحة، فإنه جمع بين شروط تتعلق بالعامل وشروط تتعلق بالعمل، فالشروط التي تتعلق بالعمل التي تعرفها أنت وتذكرها الإخلاص والمتابعة، لكن شروط العامل أشياء تختلف في كل عبادة، أعظمها الإسلام الذي هو حقيقة العقيدة الصحيحة، فهو جمع بين موارد مختلفة باعتبار ما يناسب عموم أفهام المسلمين، فهذا وجه كلامه رحمه الله. يقول: دخلت مكة قبل رمضان أتيت بعمرة وذهبت في شوال إلى المدينة، وعند دخول مكة أتيت بعمرة جديدة والآن أريد للحج، يعني جاء بعمرة في أشهر الحج، هل علينا هدي أم لا؟ نعم أنتم متمتعون ما دمتم اعتبرتم في شهر الحج وهو شوال وأنتم تريدون الحج فإنكم صرتم متمتعين بجمعكم العمرة والحج. وهل علينا سعي بعد طواف الإفاضة؟ نعم عليكم سعي، فعلى المتمتع طوافان وسعيان في أصح قولي أهل العلم. ومعي أبناء أعمارهم كذا وكذا، فعل عليهم هدي، إن كانوا متمتعين فعليهم هدي، لكن إن كانوا لا يقدرون عليه فإنهم يصومون، فمن لم يجد الهدي يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. يقول: رجل مقيم في جدة وينوي الحج متمتعا، فإذا أتى بعمرة في بداية 10 ذي الحجة ثم عاد إلى جدة يعتبر متمتعا أم لا بد من جلوسه بمكة؟ إذا رجع الرجل إلى بلده فإنه ينقطع تمتعه، وقد نقل الباجي الإجماع على ذلك، وما يذكر فيه عن ابن عباس والحسن البصري رضي الله عنهما ورحمهما فهذا شيء كان ثم اندثر، وانعقد الإجماع على أن الناسك إذا عاد إلى بلده فإنه ينتقض تمتعه ويعود محرما بنسكه مبتدئا له، والأفضل أن يكون مفردا. فمثلا لو قدرنا أن أحدا يسكن الطائف أو يسكن جدة ثم جاء إلى مكة واعتمر ثم رجع إلى سكنه في الطائف أو جدة، فإذا نزل للحج فيأتي يحرم من الميقات ويأتي بنسكه إما متمتعا أيضا وإما مفردا، والأفضل الإفراد. يقول: صلاة النفل في المسجد الحرام أفضل أم في البيت؟ يعني في محل السكن الفندق. صلاة النفل في المسجد الحرام تقع في كل حدود الحرم، فإذا كان الفندق الذي تسكن في حدود الحرم فهذا في المسجد الحرام، والصلاة في البيت نافلة أفضل على كل حال من الصلاة في المسجد. يقول: الفرق بين النعاس والنوم في انتقاض الوضوء. النعاس هو ما لا يزول معه الإدراك فلا ينتقض به الوضوء، وأما النوم المستغرق الذي يزول معه الإدراك فهذا فيه الوضوء، هذا أصح ما قيل فيه. يقول: نظرا للازدحام في المسجد الحرام كثيرا ما تقطع الصلاة، فهل تعاد؟ لا، لا تعاد ولو كانت في غير المسجد الحرام، والمقصود من عدم قطعها تعظيمها، فالإنسان يتحرى أن لا يقطع صلاة أحد وأن لا يقطع صلاته أحد، فإن شق هذا فلا بأس حينئذ، فإن الأمر إذا ضاق اتسع. يقول: السفر لبلاد الكفار للازدياد في تعلم العلوم الدنيوية وحضور دعوة غداء من كافر مع وجود محرمات كالخمر، هذا حرام، لا يجوز للإنسان أن يجلس على مائدة يدار عليها الخمر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة عليها الخمر، فيحرم على الإنسان أن يجلس عليها. يقول: يشكل أو كيف يوجه حديث اقرأوا فكل حسن لما كان يقرأ، لعلها العجم الله أعلم، لكن معنى حديث اقرأوا فكل حسن يعني اقرأوا بالوجوه الواردة التي علمتموها فكل حسن، يعني من العرب مثلا من يفتح، ومن العرب من يقلل، ومن العرب من يميل، فإذا قرأ بواحد منه فقال: والضحى والضحى والضحى، كل ذلك حسن، لأنه منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو من طرائق العرب في كلامهم، فهذا مقصود الحديث، لا أن معنى الحديث اقرأوا كل حسن يقرأ السعودي بلغته ويقرأ المصري بلغته ويقرأ الشامي بلغته ويقول نقرأ القرآن، لا، القرآن ليس كتابا لأحد، هذا كتاب الله تقرأه كما تكلم به الله، فقال: ورتلناه ترتيلا، وقال لرسوله صلى الله عليه وسلم: ورتله ترتيلا، وأقرأ النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، فتقرأه كما قرأوه وكما علمناه إلى يومنا هذا، هذا هو الواجب للعبد، وما جاء فيه من الرخصة المقصود التوسيع في وجوه القراءة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم التي تعرف اليوم بالقراءات، فاليوم في بلاد المسلمين من يقرأ برواية حفص عن عاصم، وفيهم من يقرأ برواية ورش، وفيهم من يقرأ برواية قالون، وفيهم من يقرأ برواية الدوري، وكل هذا وجه حسن منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما أننا في المناسك منا المتمتع ومنا المفرد ومنا القارن، فكذلك القراءة، هذا معنى الحديث، وليس معنى الحديث أن الإنسان يقرأ بما يشاء. ونقتصر بالإجابة على هذه الأسئلة ونستكمل بقيتها إن شاء الله تعالى في مقام آخر، ولقاؤنا إن شاء الله تعالى بعد صلاة المغرب في قراءة كتاب منظومة في السير إلى الله والدار الآخرة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.